تصحيح التاريخ أهم من تدريس الفلسفة وعلم النفس. عملت لهم حصص إضافية مجانية. وطبعا ده ما عجبش رؤساك. خد عندك بقى تحقيقات ولفت نظر وخصب من الماهية. في الآخر لما صممت واصل صدر قرار بوقف عن العمل لحين تقديم للمحاكمة التأديبية وصدور قرارها. بس في الآخر انت هتضطر تتراجع وتلايمها. ألايمها؟ يبقى هستسلم يا دكتور. وانت مش عايز تستسلم مش كده؟ طول ما انا قادر. عشان كده بقول لحضرتك ان احنا موجودين مش هننسحب من الميدان ونسيبه للي عايزين يستأنسوني ويبيعوك الفيلا. نجوم في سماء المحروسة. الفنان القدير والكبير الأستاذ عزة العليلي، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير. طيبة. لم تتخلى يوما عن أي واجب وطني وجدناك على رأس الوفد الفني الذي جاء لدعم ومبادرة السياحة المصرية مع السادة الوزراء. ماذا تقول وماذا تعني بوجودك اليوم في مدينة شرم الشيخ؟ طبعا هو ده واجب الفنان على فكرة، أن الفن هو ظل المجتمع على الأرض، فحينما يصاب مجتمعه بأي شيء فالفنان أول من يسرع لكي يضمن جراح ما حدث. ما حدث في شرم الشيخ هي يعني وعكة، مش عايز أقول لفظ تاني، يعني احنا كلنا مع شرم الشيخ في الشرك. هذه الدرة الجميلة يعني طبعا، والحدث أنا رأي أنه حدث سياسي أكثر منه ما يكون حدث اجتماعي. طبعا سياسي اقتصادي، إنما على رأس العنوان هو حدث سياسي. العالم بيتغير، العالم مش كله معاك، العالم مش كله ضدك. النهارده في رؤية للعالم طبعا متغيرة جدا على المستوى السياسي والاستراتيجي والحاجات كلها. فحينما يلم بشرم الشيخ أو قطعة من بلدي درة من درر بلادي أي ألم أو أي معارض، على طول الفنان بيتأثر. السباق لازم يكون موجود، خاصة قطعة شرم الشيخ. طبعا طبعا، أي قطعة، أي قطعة أرض في بلد في أي مكان على الخريطة المصرية، شمالا جنوبا شرقا غربا. أستاذ عزة، تسمح لي ربما خلال هذا المؤتمر كان الوضع مصب أكثر ومخاطبا أكثر للمستثمرين والاستثمار هنا داخل شرم الشيخ، ولكن أنت فنان واقترفت من الشارع المصري بكل طوائفه. لو خاطبت المواطن الذي يتعامل مع السائح العادي والذي هو مصدر دخله الوحيد، ماذا تقول له لحين انفراج وحل وانتهاء هذه الأزمة؟ فرد المصري فرد مؤدب وإنسان ذو وإنسان مضياف ومقدام وكل حاجة. ما عنديش أنا شك في الفرد المصري أبدا أبدا. يعني لو تشوفي مثلا احنا شرم الشيخ ازاي العاملين والعمال البسطاء طبعا متأثرين بما حدث، مش متأثرين على اساس ان دخلهم هيقل، لا، متأثرين على المستوى الانساني. يعني ازاي ده يحصل لهم؟ يعني ما حس ان في ضربه جت لهم، يعني هو مفاجئ زي ما انت بتقولي حضرتك. فده الاحساس المصري اللي عنده شجن، اللي بيسمع ام كلثوم يقول الله، اللي يسمع موال يقول يا سلام. ده الفرد المصري. ولما يقف قدام موقف لابد يجتازه، اجتاز مواقف كثيرة جدا، اجتاز حروب جميلة جدا وبديعة جدا. وهو مسمح لي يعني ربما نوه السيد وزير السياحة أنه على الرغم من أن هذه الأزمة جاءت الأصعب على الإطلاق من كل ما مر بنا من أزمات، إلا أنها تتميز بميزة واحدة، وهي أنها جاءت بعد تراكم خبرات للمصريين في تجاوز الأزمات منذ 2011. صحيح، كلمة ممتازة جدا جدا ورأي هايل جدا جدا. هو ده المصري، يعني المصري متعود على كده، يعني ما هوش دلوع يعني. بالعكس، يعني المثل البلدي بيقول لك ما دقت على الراس طبول، مش كده؟ أعتقد أنهم لسان حالهم بيقول كده دلوقتي. بالظبط كده، نابع من إيه المثل ده؟ نابع من الشارع، من إحساس الناس، من بيوتنا، من عاداتنا، من تقاليدنا، من شهامتنا، من تجاربنا، من نجاحاتنا، من خساراتنا، حاجات كتير جدا جدا مر بيها الفرد المصري. الفرد المصري ما هوش متدلع، الفرد المصري عيني دقت على راسه طبول ده جدا. واعتقد ان حضرتك تناولتها او تناولت معظمها جميعا في اعمالك، كنت دائما ممثلا لهذا المواطن المصري بكل شخصياته المختلفة. صحيح صحيح. انتوا اهلي ولا منكم؟ ربنا سبحانه وتعالى اداني عشانكم. الفلوس اللي معايا دي فلوسكم، ده مبلغ الاتاوة تدفعوه من غير ضرب ولا اهانة. امسك. والمبلغ ده تشتروا بيه البضاعة جملة وتوزعوه على نفسكم، والمكسب اللي هيطلع هيكون ليكوا كلكم. هيمنعونا من دخول السوق، فكرك هيسيبونا نعصاهم وهيسكتوا؟ كفاياكم خوف، ارفعوا رؤوسكم وطالبوا بحقوقكم، واللي هيتعرض لكم انا اللي هرد عليه. الواد ده مش ناوي يجيبها البر، دبور وزن على خراب عرش. عندك حق يا سيدي الحته. ايه اللي رجعك تاني؟ لازم ارجع في يوم زي ده يا حسونه. حسونه؟ حسونه خاف كده؟ لا ده انت ما عندكش دم بقى. مش حد ما كنتش مطرودين منها فرد الكلاب؟ مطرودين ظلم، كل ظلم له نهايه يا حسونه. حتى على ايد المعلم يمكن يسامحك يا جدع. مش انا اللي اعمل كده يا شيخ الحاره. طب روح روح على رجليك احسن لك، بدل ما يروحوك على نقاله. مش قبل ما اديك امانه ليك عندي يا حسونه. احنا جايين نخلص الحرب والفتاوى ظالت، الحمد لله نفذنا غرضنا. سيبوا رجال الحتونة، سيبوهم يختاروا. اللي عايز يعيش بينا اهلا وسهلا، واللي عايز يخرج يخرج من غير اهانة. انا بحب العدل واكره الظلم. اما احنا بقى بعد ما خدنا الطرنة لازم نبني ونعمر، لازم نحقق العدالة. انا بحب العدل اكتر من حب للحرفيش، وبكره الظلم أكتر من كره للأعيان. نجوم في سماء المحروسة. الضوء الشارد أبدع فيه الفنان القدير يوسف شعبان، ومعه الفنان ممدوح عبد العليم، والقديرة سميحة أيوب، والفنان جمال إسماعيل، وغيرهم من الكوكب الموجودة. تتذكر شخصية وهبي بي؟ طبعا، هو طبعا شخصية سلوكها مبرر، من واحد معانا وهو صغير. أبوه كان بيشتغل كلاف عند الباشا، كلاف يعني يغسل الحصنة ويوكلها ويشربها وكده، ولا شيء يعني، لدرجة ان هو الباشا ما طلب منه 5 جنيه عشان بنته كانت عيانة، ما ادالوش. كان باشا متعجر ومستبد، خدام عندهم وخدام يعني، فما ادالوش 5 جنيه عشان يعالج بنته. بنته ماتت يعني. هو الشخصية اللي انا عملتها شاف الذل اللي كان بيبقى فيه ابوه قدام الباشا ده وكده، قرر ان هو يبقى في مستوى الباشا. قرر ان هو الباشا باشا من وجهة نظره شوية فلوس، فراح عمل صفقة مخدرات، قرب صفقة مخدرات وبقى معه فلوس، وعايز فعلا حط راسه من راس الباشا ده وكده. شخصية سلوكها مبرر. اكتشفت ان مفيش ممثل صغير عمل دوره وحش، كلنا كل واحد أدى الواجب اللي عليه 100%. صحيح.

لازم تحب الشخصية. وجمال عبد الرحيم كمان في كل أعماله لازم يبقى فيه شخصية ليها مواصفات خاصة. صحيح. في كل أعماله تلاقي فيه شخصية منورة كده لوحدها، واخد خط كده لوحدها غريبة. فأنا اللي رشح لي هذا الدور أحمد شفيق المخرج، وقال لي أحلام الشخصية ما بين اتنين، فضل فنانة سوسن بدر، والتانية اللي هي صفاء التوخي اللي هي الزوجة الأولى. وبتحصل اتفاق بينك وبين الزوجة الأولى اللي هي صفاء التوخي على قتل الولد، وانتي شغالة عند فضل سوسن بدر، شوفي هتعملي ايه. كشفت مفاجآت كلها في المسلسل كله عندها. صحيح. هي شخصية مغرية جدا. وسلاح ذو حدين، يا تكوني او لا تكوني، فالتحدي بيبقى حلو. وكانت والحمد لله، بحمد ربنا كتير قوي اني حاولت اعمل حاجه والناس قبلتها واستحسنتها. انا هقول لك على حاجه، انا تعبت جدا في الشخصيه دي على المستوى النفسي والبدني فيها. مشهد المواجهة الأخير ما بينك وما بين سوسن بدر يدرس، كان جميل في الأكاديميات الفنية. وسوسن كانت هيلة، كانت مباراة حلوة قوي، كانت مبارزة ما بينك وما بين الفنانة سوسن. مشكورة من خلال برنامجك إنها قالت مع المذيع بوسي شلبي أما كان ببارك لها على يونس اللي تفضلت لها هذه المباركة تتقال لأحلام الجريتي. فأنا بشكرك جدا يا سوسن على هذه اللمحة الجميلة منك. يعني عزومي ليه؟ عايز اقول لي حاجة قبل ما تقابلي وجه رب كريم. طب ايه رأيك ليها مزاج فضة تسمع قولك؟ عليك يا فكرنا هترجعك متى بخيت تترجحات احسن مني انت فيه احسن مني فيه انت مرة وانا مرة حتطلع عقربة ولا تعطو وحط العيد واحمل اللي تعمليه كتك زي ما كتيني وعلى مدخلك اعمليه شغلت انا فيكي قعدتك في بيتي وصبرت عليكي قعدتيني في بيتك بس خدت جوزي هو عاشقك وانت عاشقاه غنم. نعم يا ست. مرتك قتلت والدي، قتلت شرفي، وتقول عشقني وعشقك. كبرت ودبت يا مهندس. حصلش حقك قصده، وهي لسه فيها الروح. هتشيل كربها وتمشي قدام البلد كلها جنازتها تدفنها بجبابينكم. سمعاني يا بخيتة، هدفنك بالحياة. حاضر تنزل قبرها زي ما هي، تصحى بتلاقي نفسها وسط ميتين. الموهبة الواقعية البساطة الجرأة التنوع في انتقائها واختيارها لأدوارها، جميعها صفات برعت في تجسيدها ملامح مميزة قريبة من المشاهد، فاستحقت عن جدارة أن تصل لقلبه وأن تنال ثقته واستحسانه وانتظاره أينما كانت في أي عمل. إنها القديرة والكبيرة الأستاذة أحلام الجريتلي، كل سنة وحضرتك في أتم صحة ونجاح وتألق ووجود على الشاشة بلا انقطاع. كل عام وانت بخير. كل سنة وانت طيبة وفي تألق دايما ودايما، والإذاعة نفسي إنها تنور زي زمان، وأقعد أفتح الراديو كده زي زمان أسمعها. بتمنى قطاع الإذاعة وقطاع التلفزيون وقطاع الإنتاج ترجع تاني زي ما كانت، تنور الدنيا وتبقى منارة مش للشرق بس، منارة الشرق والغرب والعالم كله. تربينا على الإذاعة وتربينا على التلفزيون، عايزينهم يرجعوا تاني للريادة. أتمنى ده يا رب. كل سنة طيبين. وحضرتك بألف صحة وسلامة القديرة والكبيرة الأستاذة أحلام الجريتلي. أشكرك. ألف شكر لك يا رب. نجوم في سماء المحروسة. الكاتب والمؤلف والسيناريست الكبير والقدير الأستاذ مصطفى محرم، برحب بحضرتك وكل سنة بحضرتك بخير يا فندم. أهلا بيكي وكل سنة وانت طيب. اسمح لي أن أعبر عن إعجابي بعد مرور كل هذه السنوات من المشاهدة لهذا العمل، أما وإن جلست أمام حضرتك الآن، عن البطنية في الدراما التلفزيونية، وهذا العملاق الكبير الذي أعتبر بأنه كان استكمال لسلسلة نجاحاته الكبير صلاح السعداني. بكل هذا الجبروت وبكل هذه الثقة كان في هذا الدور، وبكل هذه المفاجأة في نهاية العمل، كانت أيضا هذه الروح الانتقامية من المرأة التي أوجدها أيضا مصطفى محرم ولم يكن لها وجود من الأساس. هذا التغيير المغير في الدراما عن السينما، النجاح مكرر ولكن بصورة مختلفة، كيف استطعت أن تصنع هذا مرتين، مرة في السينما ومرة في الدراما التلفزيونية؟ بالنسبة لمسلسل البطنية، منتج الشركة المنتجة اللي رئيسها طريق صيام اشتروا المسلسل، وكنت طبعا أنا كنت مرشح المسلسل لمنتج آخر، وبعدين تسرب الخبر للشركة التانية، وهو يوم واحد اللي فصل بين الاثنين، انهم تأخروا يوم واحد على مؤلف القصة وراحوا خدوا القصة. فالمدير الانتاج بقى قال لك لا، ما هو مصطفى محرم ده كان عاوز يوديها في شركه تانية. فطارق صيام قال له شوف، بقول لك ايه، ما حدش يعمل المسلسل دوت غير مصطفى محرم لسبب واحد برضو لازم اقوله لك، اني هنجيب حد تاني هيعمل الفيلم. تبقى محاكاه ولا ما حدث على الارض الواقع الان. هجيب واحد هيعمل لي الفيلم وبتاعه ومش عارف ايه، انما مصطفى محرم معروف انه ما بيكررش نفسه. او تعلم استاذ مصطفى اننا بنكون في شغف اكبر عندما نعلم ان الكاتب الكبير مصطفى محرم كاتب البطنية السينمائية يكتبها هذه المرة دراميا، بأكون في شغف للاطلاع ترى كيف سيقدمها الان بشكل مغاير، يعني بكون أكثر تشوق لمشاهدة العمل عن أي كاتب آخر، لأنه بالتأكيد هيحاكي بل وسيقلل من النجاح الذي اعتدت عليه من الكاتب الأصلي. هو طبعا كانت مشكلة بالنسبة لي إن أنا هكتب نفس الموضوع، وموضوع بيعتبر أكثر فيلم حقق نجاح في تاريخ السينما المصرية هو فيلم البطنية كإيراد كمان. طب انا اعمل ايه بقى؟ قلت ايه، انسى فيلم البطنية وان انا عملت هذا الفيلم، وابص بعد كلمة النهاية هناك هي دي اللي هتبقى البداية عندي بعد كده. بعد الفيلم ايه اللي حصل؟ ان النبوي اسماعيل وزير الداخلية عمل كبسة على البطنية نظفة وقبضوا على التجار وبتاعه مش عارف ايه. قلت هي دي البداية بتاعتي، بوليس بيخش بينظف بتاع. لكن في واحد داهية اسمه العقاد ومحصل نفسه من الاول وعامل انه تاجر خشب، ده كستار ملوش علاقة بالفيلم تماما. الفيلم كان طالع راجل بتاع مخدرات عيني عينك كده وبيبيعوا المخدرات على الملأ، على الملأ، وراجل مؤمن ان اللي بيعمله دوت لا يخرج عن الدين، وان دي نباتات واعشاب ربنا وهذه هي الكارثة والطمة الكبرى. وراجل السبحة في ايده وحج طلع حج كذا مرة، راجل ما بيعملش حاجة وحش. هل ده بيستغرب هم ليه مضايقنا وبتاع دوت؟ الله، ده ما بيجوش جنب بتوع الخمور اللي هي مذكورة في القرآن، محرمة في القرآن، إنما ما جاتش سيرة الحشيش في القرآن، ما محدش بقى يقفت. فكان الانتقام شر، لذلك احنا عملنا النهاية اللي الناس شر انتقام. النهاية بتاعت الشيخ نفسه، احنا جبنا واحد شيخ حقيقي وقال رأيه في المخدرات وطلعت انها حرام. اظهرت الفتوى الحقيقية، الفتوى يعني الحقيقية طبعا خلال العام. صحيح. الف حمد وشكر لك رب، الحمد لله ربنا اكرمني وقدرت انا على الرجل الظابط والرئاسة بتوعه، ان اللي قالته البت دي كله ضديات وغل مش اكتر. بس ايه اللي يخلي وردة تتهمنا اتهام زي ده؟ انا عارف انت بتفكر فيه، ولعلمك كل اللي بتفكر فيه صح. اسمع بقى فتحي، خلاص كبرت وخلاص راجل، وكان لازم يجي اليوم اللي تعرف فيه كل حاجة وتعرف أبوك بيشتغل ايه. بص يا ابني بقى، أنا لو أنت فهم إن العز والخيلمهم اللي عايشين فيه أنت وإخواتك وبواسهم والناس دي جاي من تجارة الخشب، بس هي تجارة حلوة مفيهاش حاجة، بس احنا ربنا كرمنا من سكة تانية كمان. هو تفتكر ان ابوك بدأ من الاول زي ما انت شايفه كده معلم كبير له كلمة وله شأن ورنة؟ لا لا يا ابني، ده انا بديت صبي صغير اوي لغاية ما بقيت ابراهيم العقاد، أكبر تاجر صنف فبر مصر كله. تاجر مخدرات؟ سيبك من الأسامي، هو كل بني آدم في الدنيا، أي بني آدم لازم يبقى له مهنة يعرف أسرارها ويدافع عنها. وبعدين لعلمك أنا طول عمري ما اشتغلتش غير في الحشيش، الحشيش وبس، لأن أنا مصدق وربنا مدخل جوايا قناعة إن الحشيش ده نبات ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقه، وبعدين بيطلع شجر زيه زي الشجر اللي بنقطع منه الخشب اللي بنشتغل فيه، فهي تجارة حلال من عند ربنا. عشان كده كان حد الله طول عمري بيني وبين الهيروين والكوكايين ماكستون فورت والحاجات دي. لا لا لا أعوذ بالله، بس دي تجارة خطر. تسمع بس اللي انا بقوله لك، انا ابني الوقت دلوقتي ان انا اعرفك كل حاجة وافضلك على كل حاجة، لانك لو ما فهمتش اللي انا بقوله مش هتبقى حريص، لكن لو فهمت هتعمل حساب كل حاجة، وربنا هيحميك من اي سوء. وعشان يحميك من اي سوء لازم تحكم عقلك وتحكم بعقلك مش بقلبك حتى مع أقرب الناس ليك. ياه ده كله ماشي يا أبي، ده خبرة عمر وسنين طويلة أوي. اسمعني بس وافهم، عشان انت دلوقتي هتعمل حسابك انت جاي معايا في السفرية الجاية، هعرفك على الناس اللي انا بشتغل معاهم واللي انت هتشتري منهم. ابوس ايدك ابوس ايدك عشان خاطر ياخد، بلاش ابني ابعد عن الشغلانه دي، ده ابن الواحد يا ابراهيم، بلاش تحرق قلبي عليه. وبعدين يا بهيجه انت من امتى بتراجعيني ولا بتقولي لا على اي حاجه؟ ما اقدرش اراجعك، عايش خدمه طول العمر تحت رجليك، بس بلاش ترمي الواد بالنار. نار؟ نار ايه يا وليه؟ انا بتكلم في الكار مش في النار. كار ابوه اللي لازم يشيله. سبحان الله، امال انا ليه حمدت ربنا وركعت في الارض ووسطها وحمدت ربنا انه رزقني بالواد منك اللي بعد كده هيشيل اسمي ويسندني في شبتي؟ خلاص بدل ما انت عايز يسندك، بلاش الشغلانه دي وشغله في الخشب. خشب؟ ايوه. سبحان الله الله الله الله على الخشب. لو انت فاهمه ان انت وبقيت نسواني بناتكم وجوازهم عايشين في الهلومة والهيصة دي كلها من تجارة الخشب وبس. تجارة خشب ايه؟ بهيجة يا بهيجة، ده انت عارفة البير وغطاه. يا حاج يا حاج، احنا عندنا اللي يكفينا وزيادة، مش ناقصين فلوس يا اخويا. هنعود عليا بايه لو ابني كان له حاجة؟ براولي ايه لابني؟ ابني فضلك لوحدك؟ ما هو ابني انا كمان قبل منك. الله، انت لو ليكي فيه ايراد انا ليا فيه ال 24 ايراد كلهم. وبعدين هو اسمه ايه؟ اسمه فتح ابراهيم العقاد، وحتى بعد ما اموت هيفضل هو بهيبته اللي الناس ما حدش يستجري يقول له كلمه، واي حد يتمنى يمد ايده ويسلم عليه. صدقتي وامنتي يا بهيجة؟ مصدقني اخويا مصدقني، بس خلاص مفيش بس، مش عايز كلام، هي كلمة قلتها مش عايزها تاني. احسنتم الاختيار واحسنت سردا من خلال هذه الاعمال اكثر من 100 عمل درامي وفيلم حمل اسم الكاتب والسيناريست مصطفى محرم، ليخلد وسط عظماء اعطوا واضافوا للسينما والدراما المصريه الكثير والكثير، فاصبح علامه مميزه واصبحت بصمه مختلفه وصاحبه له الى اليوم. الكاتب والسيناريست الكبير والقدير الأستاذ مصطفى محرم، كل الشكر والتحية والتقدير لحضرتك ولهذا التاريخ المشرف الذي يحمل اسم مصطفى محرم. كل سنة وحضرتك بألف خير ونجاح ووجود بلا انقطاع. شكرا، وأنا الحقيقة سعيد جدا بالبرنامج ده، لأني كمان قلت فيه حاجات أنا ما قلتهاش قبل كده، هو وأنا ما أحبش أكرر نفسي، فمن خلال الأسئلة اللي طرحت اضطريت إن فعلا أقول حاجات لعلها تكون جديدة وتبسط الناس. أكيد بوجود حضرتك منذ الوهلة الأولى بالتأكيد هذه السعادة موجودة، أما وإن زادت بهذه المفاجآت الكبيرة وهذه الانفرادات التي اخترت نجوم في سماء المحروسة أن تذكر من خلالها فهذا شرف ما بعده شرف. الكاتب الكبير والسيناريست القدير الأستاذ مصطفى محرم، كل الشكر والتحية لحضرتك. شكرا. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.